بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب للشيخ محمد بن قاسم الغزي رحمه الله. كتاب النكاح وما يتعلق به من الأحكام والقضايا. كتاب أحكام النكاح وما يتعلق به، وفي بعض النسخ وما يتصل به من الأحكام والقضايا. طبعا كلمة الأحكام والقضايا هذا فيه مترادفات، إنه وما يتعلق به من الأحكام يكفي، وهذه الكلمة ساقطة من بعض النسخ المعنى. والنكاح يطلق لغة على الضم والوطء والعقد، يبقى هذا معناه في اللغة. يبقى النكاح في اللغة معناه الضم، ضممت شيئا إلى شيء يسمى نكاح. ويطلق كذلك على الوطء والعقد، هذا في عرف الناس. يبقى المعنى اللغوي يطلق على الضم، هذا المعنى الأصل، أصل كلمة النكاح. ويطلق في عرف الناس على الوطء، على الجماع يعني، وعلى العقد. ويطلق شرعا عند الشافعية، بقى الشافعية يطلق شرعا على عقد مشتمل على الأركان والشروط. يبقى عند الشافعية النكاح بمعنى العقد. بمعنى إيش؟ بمعنى العقد. ماشي الحال؟ يبقى النكاح شرعا عبارة عن عقد. عقد بين من ومين؟ عقد بين الزوج ولي الزوج وولي الزوج، ليس الزوج، الزوج وولي الزوج. والنكاح مستحب لمن يحتاج إليه. يبقى هذا الحكم العام في النكاح، أصل حكم النكاح الاستحباب، أنه مستحب غير مباح. لماذا؟ لأن الشارع رغب فيه، النبي صلى الله عليه وسلم رغب في النكاح. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فترغيبه ترغيب في النكاح لمن يحتاج إليه بتوقان نفسه للوضع، يعني عنده شهوة. توقان يعني رغبة، رغبة لنفسه، عنده رغبة في هذا الأمر. يبقى لابد أن يكون عنده رغبة حتى يكون النكاح في حقه مستحبا. اثنين، ويجد أهبته. أهبته يعني نفقته، أهبة النكاح يعني نفقة النكاح. يبقى هو عنده رغبة في النكاح، وإلا لو لم يكن عنده رغبة في النكاح. بعض المشايخ بلغ 80 عاما وهو في خضم طلب العلم ناسي النكاح، نسي الزواج. فقال له بعض الطلبة: يا شيخ ألا تتزوج؟ قال: والله ما تذكرت. هو لم يجد، ليس عنده رغبة في النكاح ومنشغل بطلب العلم. لما ابن تيمية لم يتزوج، لما ابن تيمية رحمه الله تعالى لم يكن متزوجا، والإمام النووي كذلك لم يكن متزوجا. لماذا لم يتزوج وهو يقرأ على السنة؟ يا شيخ هو انشغل بالعلم، خلاص رغبته وحبه وحياته صارت في العلم، خلاص ما التفت إلى النكاح. يبقى النكاح مستحب في حق من فاقت نفسه إليه، رغب فيه. واحد، وأنه يجد أهبته، يجد نفقة المهر، يجد النفقة على الزوجة، ينفق عليها وهكذا. إذا الشخص يقول عندي ذلك، يقول وإن شاء الله رزق من الله وهكذا وهو يتزوج، هذا ليس جيد؟ ليس جيد، ليس جيد عند الشافعية أو لا؟ عند كل عند الجمهور ليس جيد. إذا كان الإنسان يعمل ويكسب لكن كسبه قليل وقال والله أبتغي الرزق في النكاح، هذا جيد. لكن لا يعمل مطلقا، ليس له دخل مطلقا، طالب نعم ليس له دخل مطلقا، يبقى لا يتزوج. عليه بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: فعليك بالايه؟ بالصوم. يبقى يصوم، هذا يبقى يصوم، نعم، لانه هذا في هذه الحاله سيضيع. بعض الاخوه يقول: يا شيخ الانسان يبتغي الرزق في النكاح يتزوج حتى. صح، هذا لمن كان رزقه قليل، واحد عنده يعمل لكن بياتي اليه مال قليل، يقول له تزوج ان شاء الله، الله يبارك هذا المال ان شاء الله، تحمل وتصبر والله سبحانه وتعالى سيزيدك، فيزيد المال. لكن واحد لا يعمل مطلقا ثم يتزوج ويضيعها، حرام عليه. وهو يقول هؤلاء الإخوة هم ليس جيدون، هم لا يوافقون لزواج أبنائهم إليه، وهو يقول هم هو العيب فيه هو. صلى على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، استكمالا لما قد بدأناه في درس الفقه، يقول الشيخ: والنكاح مستحب لمن يحتاج إليه بتوقال نفسه للوضع، ويجد أهبته كمهر ونفقة، فإن فقد الأهبة لم يستحب النكاح، لم يستحب النكاح. إذا فقد النفقات لا يستحب له النكاح. ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر فقط، وإلا أن تتعين الواحدة في حقه. يبقى إذن الحر يجوز له، وهذه مسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس لا يفهمونها على وجهها، مسألة التعدد. يعني هل الإنسان مطلوب منه أن يتزوج اثنين ثلاثة أربعة؟ هذا هو الأصل، ولا الأصل عدم التعدد؟ الأصل واحدة يا أخوانكم، لأن هكذا الشارع أذن الشارع في الزواج بواحدة، هذا هو الأصل. ولكن في القرآن فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، هذا من باب المباح، هذا الجواز صحيح. لأنه يقولون أن النكاح في شقين: شق توقال النفس الرغبة، وشق أهبة النكاح النفقات. فمن كان عنده توقال النفس وأهبة النكاح ويندفع ذلك بواحدة، خلاص هي واحدة. يبقى الأصل في حقه واحدة، الأصل في عموم الناس واحد. ما قول سيحبون النساء؟ لا، هذا من الأدلة، من الأدلة، لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حينما بين التعدد قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ولن تستطيعوا، ولن، هذا نفي، نفي للاستطاعة المستقبلية، هو ينفي أن يكون هناك استطاعة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن للصحابة أذن بواحدة، ولكن كل أنبياء كل وانا عند سنتر شيخ حسين أو شيخ حسين كان عنده مطلع من واحد كلا يرغب طلاب أن يتزوج ثانيا. لا يا فكري، هو في مسألة، هذه المسألة فيها خلاف، خلاص. بعض العلماء يرى أن الأصل التعدد، وبعضهم يرى أن الأصل واحدة، وهذا هو الصحيح الراجح. لماذا؟ لأن جملة الأدلة تبين. تعال معا نفهم هذه الآية الكريمة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا أو ما ملكت أيمانكم، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. يبقى إذن الأصل واحدة، ليس الأصل التعدد. التعدد هذا لحاجة منها توقار النفس. فإن خفتم أنا لا أخاف، طيب خلاص. يبقى إذن عندك، ما هو نحن قلنا الأمرين: توقان النفس، رغبة النفس، هو يرغب في الأكثر، خلاص. هذه الرغبة في الأكثر ليس عند الكل، لكن نقول من تحققت عنده الرغبة للأكثر، من لم تندفع شهوته إلا بأكثر، خلاص يتزوج. والأمر الثاني أهبة النكاح، يعني من كانت عنده شهوة أكثر، وأيضا أهبة النكاح، نفقات النكاح عنده أكثر. يبقى إذن لابد من الأمرين. كيف يفهم هذا الأمر صاحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح، عند كلهم. أحسنت، هذه مسألة مهمة. صحيح، لكن هذا المقصود يا إخواني الكرام، هناك مقامين. عندنا مقام يعني الأصل، وعندنا مقام ما هو زائد عن الأصل. هؤلاء فعلوا ما هو زائد عن الأصل، كما تقول أنت الأنبياء، الأنبياء لهم في الزواج منح آخر، والأنبياء ليس كلهم متزوجون بهذه الصورة، لأن النكاح عند الأنبياء على ثلاثة أقسام: منهم من أبيح له زوجة واحدة فقط ولا يتعداها، ومنهم من لم يتزوج مطلقا كسيدنا يحيى عليه السلام، ومنهم من تزوج أكثر من واحدة كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. تعال معنا سيدنا موسى عليه السلام، كم كان له من الزوجات؟ واحدة بس. تحدث القرآن على أنه نكح ابنة يعقوب، واحدة بس، ما يوجد عنده غيرها. وسيدنا يحيى كم كان عنده من الزوجات؟ سيدا وحصورا، لم يكن عنده زوجة. سيدنا عيسى وإبراهيم عليه السلام كان عنده اثنين. يبقى إذن هناك تنوع، ليست القضية أن نقول أن كل الأنبياء يتزوجون. الصحابة الكرام، الصحابة الكرام يا أخواني الكرام لهم حالة معينة، وهي أنهم أولا عندهم توقان للنكاح، وعندهم أهبة النكاح، لأن مسألة الرزق كانت سهلة عندهم، لم تكن عندهم بالصعوبة التي ينالها المسلمون الآن. إذن قضية الأصل واحدة، هذا لعموم الناس. كما نقول مثلا الأصل أنك تصلي 5 صلوات في اليوم والليل، واحد يقول 5 يا شيخ مش كفاية، أنا يمكنني خلاص الأصل 5، من زاد فله أجر. نحن لا نقول أنه لا يجوز الزيادة، بعض الناس يقول لا يجوز الزيادة على واحدة، لا، الشارع أجاز لك 4 لكن بشروط. ما تكون هذه 4 عشوائية، يقول الإنسان الأصل لي أن أتزوج 4، طب وأين أين أهبة النكاح؟ أين النفقات؟ شيخ هذا النفقة أقل شيء كان، أقل شيء أنه يطعمها مما يطعم، وأن يكسوها كل عام كسوة، يلبسها يجيب ملابس كل سنة، كل سنة جديدة، بس ولها ولها سكن خاص، ويقول للمرء سكن خاص، يعني إذا من تزوج 4 ينبغي أن يكون عنده 4 مساكن، 4 حجرات في ملكه؟ في لا ليس شرط، ممكن مستأجر ما في مشكلة، المهم أنه يسكنهم في، لأن هذا حق المرأة. بعض الناس يقول لا أنا سأتزوج 2 والـ2 على في غرفة واحدة على سرير واحد، حرام الشيخ. أنت الآن 4 زوجات في شقة واحدة، في شقة واحدة لا، هذا لا بد من الرضا، لا بد أن ترضى هي، لا بد أن المرأة ترضى. إذن الأصل، قضية الأصل ليس معناها إهدار لغير الأصل، لا، الأصل أن هذا الذي يتناسب مع الجميع، المناسب للجميع هو دفع هذه الشهوة المركبة في الإنسان بواحد، تدفع بواحد. طيب واحد يقول أنا عندي أكثر شيخ، خلاص يجوز لك لأحوالك الخاصة، لكن لا نقول أنه يجوز. بالله عليك لو قلنا أن الأصل أن الواحد يتزوج 2 أو 3 أو 4، يبقى المتزوج واحد، مفرط في الأصل ولا غير مفرط؟ آثم يعني؟ لا، هو خارج من الأصل ليس آثم. كيف؟ ما الأصل معناها أنه هذا غريب. هذا غريب، هذا غريب؟ هو غريب، أصل 2 3 4. أصل أتكلم على أهل الصحابة، أصل غرباء يا أستاذ. صحيح، غرباء وفقراء. عندنا شيخ اسمه الشيخ عبد المهدي من علماء الأزهر الشريف، هذا الشيخ متزوج 2، يقول قول عجيب جدا، يقول الذي يقول أن المتزوج واحدة يعف، لا، العفاف لا يكون ب2 إنما يكون ب3، يعني لابد في العفة، لابد أن الواحد يتزوج 3 حتى يعف نفسه، هذا لأنه متزوج، لأنه معلم، حتى ما يكفي 2، حتى ما يكفي 2. فهذا يختلف بحسب الأشخاص، يختلف بحسب، ربما إنسان يقول أنا لا يناسبني، عارف ودرسي كان، ربما إنسان يقول أنا لا يناسبني واحد، الشرع أجاز له ولا ما أجاز الشرع؟ انظر إلى هذا الحديث العجيب، وهذا الحديث الذي يؤيد أخيك، يعني مما استدل به من قال أن الأصل التعدد، يقول سيدنا عبد الله بن عباس: إن خير هذه الأمة أكثرها نساء. ما شاء الله، الخيرية تكون في الأكثر. ما قلت هذا يقوله العلماء، يعني هذا يقوله العلماء أن الأصل، هذا حديث عبد الله بن عباس، يقول أكثر خير هذه الأمة أكثرها نساء، ويقصد به النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجوا تكاثروا. ولذلك أكثر السلف الكرام أو الصحابة الكرام كانوا يعددوا الزواج، لكن نتكلم عن أصل الأمة كلها. لاحظ أن العلماء في اتجاهين، في اتجاه يقول نحن نريد الأمة كلها، الأصل للأمة كلها يندفع هذا بواحدة، لأن النكاح له توابع. الأمة ضعيفة، نعم، الأمة ضعيفة، لا يوجد جهاد، لا يوجد نكاح، صح، من هذا الباب يراهم، لا يوجد لحية، أمة بدون لحية. إذا نظرنا إلى هذا الكلام يمكن أن يكون لهذا التعدد وجاه، مثلا واحد يقول يا شيخ عندنا جهاد في سبيل الله والرجال تقتل، وهذه النساء أين تذهب؟ من هذا الباب نقول والله الحكم تغير، تقول الحكم يريد يتغير الحكم، والحكم يتغير بحسب تغير الأحوال، فالآن تقول والله يا شيخ الرجل ينبغي على أن يأخذ كمان 2 بنات سوريا، أخواتنا في سوريا، نعم، الذين شردوا، نعم، أو في مناطق الجهاد في الآن في وفي أفغانستان وغير ذلك، أيام تذكرون أنتم البوسنة والهرسك، كان الأخوات يأتون إلى الإسكندرية يتزوجون، لكن بعض الناس ضعاف الإيمان وكذا تسللوا من ذلك وأخذوا يظلمونهن، ففي ظلم، في ممكن يتسلل واحد ضعيف الإيمان يقول أتزوج، هذا زواج رخيص، ثم بعد ذلك يهينها ويعاملها معاملة غير إسلامية. إذا هذا يمكن يتغير الحكم، يقول نحن عندنا في الآن المسلمون يقتلون وعدد المسلمين الرجال يقل والنساء كثيرات، أين تذهب هذه النساء؟ تقول ورجل أنفق على المرأة الأرملة، يقول الشيخ أنا ما عندي نقود، لكن تزوجها لك تزوجها حتى أنفق عليها، صح؟ إذا تزوجها يسهل عليه، لكن إذا ما تزوجها لا ينفق عليه، من هذا الباب يمكن يتغير الحكم. إذا هي يعني تنازع، قلت لك هي فيها خلاف بين العلماء. وبالنسبة للشرط أن يجد النفقة، كيف نفهم الحديث بمعنى أن جاء إلى الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح الحزن كما رأى يشتكي بحاله وهو نسى، قال النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج، وثم تكرر ثانية ثالثة حتى تزوج أربع مرات، هذا بمعنى لا أصبح وكيف نفهم وكلا غنيه؟ لا، هذا الحديث فيه كلام، هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث فيه كلام أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يملك النفقة. لا، الحديث المعتمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج، الذي لا يستطيع لا يتزوج، الذي لا يستطيع أن ينفق على المرأة لا يتزوج، لا يحل له الزواج، إنما ينتقل إلى البدل وهو الصيام. وعندما يتزوج يحزن علينا بالحديث، صح؟ لا، هذا نعم، قلنا أن المقصود بالنفقة يعني النفقة القليلة، ليس النفقة أن هو يكون يعني ثري ويقول لا، أنه يطعمها مما يأكل، يعني يعطيها طعام مما هو يأكل، وأن يكسوها مما يكسو، سوها على الأقل في السنة يقول لها كساء يلبسها لباس تستر بها، يجب كل سنة أن يشتري لها كل ما تحتاج، بالشرط كل سنة، يعني كل ما تحتاج من باب المعاشرة بالمعروف، يعني كل ما تحتاج تعطيها كما يعطي الأولاد، وأن يسكنها في مسكن خاص بها، يبقى هذا هو الأصل. طبعا ليس هناك شرط أن يكون هناك نيش وأن يكون هناك سفرة وأن يكون هناك غرفة نوم كاملة، لا لا لا، ليس هذا. النفقة القليلة، النفقة التي يستطيعها يعني الإنسان البسيط، ليس النفقة الغالية المكلفة. يبقى إذن لابد من شرطين في النكاح، حتى يكون النكاح مستحب لابد من وجود شهوة، وجود توقال للنفس، والأمر الثاني أن يكون عنده أهبة النكاح. أهبة النكاح يعني إيش؟ يعني نفقات النكاح. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، الباءة يعني إيش؟ نفقات الزواج، قدرة الزواج، قدرة على النكاح، القدرة المالية والقدرة البدنية على فليتزوج. ومن لم يستطع، ليس عنده قدرة مالية ولا قدرة بدنية، فعليه بالصوم، ليس له حل آخر إلا الصيام. طبعا هذا ينبغي أن يكون المسلمون حريصين على تسهيل الزواج، يعني الذي عنده بنت يفكر أنه لما يأتي له شاب يملك قوت يومه يزوجه، ليس شرط أن يكون ثري ويكون غني، لا، يزوجه كما تزوج سيدنا علي بن أبي طالب. سيدنا علي بن أبي طالب تزوج على أشياء قليلة جدا، في الحديث، حديث سهل بن سعد في الصحيحين، لما جاءت امرأة تعرض نفسها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أريد تزوجني يا رسول، تهب نفسها له، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم فيها النظر وصوبه، نظر إليها من فوق لتحت، فلم يرغب النبي صلى الله عليه وسلم في زواجه، فرجل جالس من الصحابة قال يا رسول الله ألك بي حاجة؟ قال لا، قال زوجني إياها، أنا أريد أن أتزوج هذه المرأة. قال هل معك شيء؟ شو هذا هو؟ هل معك شيء؟ هل معك شيء تتزوج به؟ قال لا، قال التمس ولو خاتم من حديد، أي شيء مهر لا أي شيء. قال يا رسول الله ولا معي خاتم من حديد حتى. قال هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا، يعددها صور من القرآن يحفظها. قال زوجتكها بما معك، تعلمها القرآن، على أن تعلمها الإيه؟ مهر لها، يعلمها من القرآن. يبقى إذن لابد من وجود أهبة النكاح. يبقى الحر يتزوج أربعة، ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر، يجوز، إلا أن تتعين الواحدة في حقه، تتعين يعني تجد واحدة في حقه، كنكاح سفيه ونحوه مما يتوقف على الحاجة، يعني إنسان سفيه عنده في عقله شيء أو مجنون ويريد أن يتزوج، هذا المجنون يتزوج أربعة؟ لا لا لا يتزوج أربعة، هذا تتعين في حقه واحدة بس ليس له أكثر، لأنه سيظلمها، عنده جنون، هو سيجننها، فنحن نقول لك واحدة بس بقدر الحاجة. ولكن من يعتل المجنون مثله يعني تكون مجنونة مثله. ويجوز للعبد ولو مدبرا أو مبعضا أو مكاتبا أو معلقا عتقه بصفة أن يجمع بين اثنتين على النصف، العبد نصف الرجل نصف الحر، يبقى العبد له اثنين والحر له أربعة، أي زوجتين فقط، ولا ينكح الحر أمة لغيره، أمة لغيره، لكن لو أمى له لا حاجة لنكاحها، هو أصلا هي ملكه. لا ينكح أمة لغيره إلا بشرطين، واحد عدم صداق الحرة، لا يجد مهرا للحرة، يعني واحد يريد أن يتزوج أمة رقيق فنقول له لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز، حرام عليه أن يتزوج الأمة إلا بشرطين، واحد أن لا يجد صداق الحرة، لا يجد مهر الحرة، أو فقد الحرة، فقد يعني لا يجدها، ما في واحدة حرة تقبله تريده، أو عدم رضاها بها، أو عدم رضاها بها به، كل ما يأتي الواحدة حرة ترفضه ترفضه، يبقى خلاص لا تزوج، يتزوج أمة. اثنين، خوف العنت، العنت يعني الزنا، خوف أن يقع في الزنا والعياذ بالله، عنته هو، هو يخاف على نفسه أن يقع في الزنا، يبقى هو لم يجد حرة تتزوجه. اثنين، يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة، نقول له يجوز لك أن تتزوج الأمة. ليس لا يجوز له ولا أما بدون نكاح، أمة هو، هو يقول لغيره، أمة غيره، لكن أمة هو يجوز، صحيح إذا اشتراها وأرخص له كان يشتري كي يشتري. إيه لا فرق كبير، لا أنت تعرف أن ثمن الأمة غالي، بعض الإماء غالية الثمن، فهو دفع ثمن فيها المهر أقل، مهر النكاح أقل، لكن هذا دفع ثمن يشتريها. تعرف بعض الإماء كانت في عهد العباسيين كانت غالية جدا، ما يستطيع أحد أن يدفع ثمنها. وخوف العنت أي الزنا مدة فقد الحرة في هذه الفترة التي فقد فيها الحرة. وترك المصنف شرطين آخرين، يبقى هذا شروط نكاح الأمة، يبقى الحر له أن يتزوج، يجوز، أهو يقول، لا يقول مستحب، ليس مستحبا وإنما جواز، يجوز أن يتزوج أربعة، خلاص؟ طيب بالنسبة للعبد يتزوج اثنين، حر يريد أن يتزوج أمة، نقول له حرام عليك، أمة غيره، أمة غيره حرام عليك، إلا بشرطين، واحد أن لا يجد حر توافق عليه، اثنين أن يخاف على نفسه الوقوع في الفاحشة والعياذ بالله. ترك المصنف شرطين آخرين، أحدهما ألا يكون تحته حرة مسلمة، يعني هو متزوج حرة عنده زوجة حرة، خلاص إذا عندك زوجة حرة خلاص ما تتزوج أمة، يكفيك الحرة، أو كتابية تصلح للاستمتاع، أو كتابية من أهل الكتاب تصلح لأن يعني يستمتع بها، يبقى هو إما أن تكون حرة مسلمة تحته أو كتابية أو إيش؟ أو كتابية. إذن بدلا تفضل كتابية صح حرة؟ آه نعم، لا بالأمة، بالأمة إذا كان هو بهذا الترتيب، ولكن أمة مسلمة أحسن من الكتابية هذا. لا لا، الأمة الأمة أنقص، لماذا؟ لأنها ستؤثر في الولد، ستؤثر في الولد حينما يتزوجها، يتزوج الأمة هي أمة وليست حرة، فستؤثر في ابنه، هذا الابن الذي أنجبه منها، هل هذا الولد حر ولا عبد؟ لا عبد، وستصيبه، هو حر وستصيبها الحرية عندما يبلغ. إذن تنازع العلماء في كونه حر أو عبد، بعض العلماء يقول أنه عبد وبعضهم يقول أنه حر لأنه ابن سيده، لكن هو سيلحق بأمه في بعض المسائل، سيلحق بأمه لكونها أمة في بعض المسائل الفقهية. كيف هذه الصورة تزوج مثلا أحد الأولياء أما تغير وهي تبقى عند سيدها كيف تعيش معها؟ تخدمه تخدمه بس لكن لا يضأ تبقى عنده تخدمه وتعيش مع صاحب هذا الأمر لا يستطيع أن يقع عليه لا يمكن خلاص لا يجتمع اثنان على امرأة واحدة يبقى ألا يكون تحته حرة مسلمة أو كتابية والثاني إسلام الأمة التي ينكحها الحر أن تكون مسلمة لو كانت أمة كتابية لا الذي جاز لنا نكاحه من الكتابيات الأحرار المحصنات فلا يحل لمسلم أمة كتابية حرام وإذا نكح الحر أمة بالشروط المذكورة ثم أيسر تيسر له اغتنى أصبح معه مال ونكح حرة لم ينفسخ نكاح الأمة يبقى نكاح الأمة صحيح يبقى هذا بالنسبة للإيه؟ لموضوع النكاح يبقى النكاح من البداية هو حكمه مستحب وبعض العلماء يرى أن النكاح تتناوله الأحكام الخمسة ممكن النكاح يكون حرام حرام؟ حرام نعم لمن ضيع زوجته يعني هو تزوج ثم بعد ذلك ضيعها لا يعطيها طعام ولا شراب ولا يهتم بها ولا هذا حرام هذا آثم هذا تزوج إثم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود هو كان يغلق الثلاجة بالسلسلة لا حول ولا قوة إلا بالله على الأرض يبقى هذا حرام عليه أو عنده لا ينفق عليه يعني أتى بها ولا ينفق عليها لا يطعمها ولا يشربها يبقى هذا حرام عليه يبقى هذا نكاح حرام وهناك نكاح مكروه لمن لا يثق بالنفق أو لا ليس عنده وثوق بالنفق على المرء لا مكروه له النكاح في هذه الحالة أو عنده مرض وأيضا هناك نكاح مباح لمن ليس عنده توقع للنكاح لكن يعني ليس عندي نكاح عادي ولكن عنده مال فهذا مباح في حقه النكاح وهناك نكاح مستحب هو الذي اجتمع فيه الشرطان وهناك نكاح واجب لمن خاف على نفسه العمد واحد وصلت به الحالة إلى أنه ربما يقع في الفاحشة يبقى هذا واجب في حقه نقول له حرام عليك لو لم تتزوج لأنه يعرض نفسه للإيه؟ للفواحش والعياذ بالله نظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب نظر الرجل للمرأة خذ بالك هناك نظر الرجل للمرأة ونظر المرأة للرجل هذا حكم وهذا حكم هنا يتكلم عن نظر الرجل للمرأة له سبعة أنواع واحد أحدها نظره ولو كان شيخا هرما عاجزا عن الوضع واحد عنده 80 سنة 90 سنة شيخ كبير هرم وهو في آن واحد عاجز عن الوضع ما عنده أي تحرك ما شهوته تتحرك أصلا خلاص نظر هذا الرجل بهذه الحالة إلى المرأة الأجنبية حرام حرام ليش؟ لأن في نص هو إلى الأجنبية بغير حاجة إلى نظرها فغير جائز بغير حاجة هناك حوائج كثيرة ممكن البيع والشراء ممكن القضاء ممكن الشهادة ممكن العلاج هذه حاجة امرأة ذهبت للطبيب ولا يوجد إلا هذا الطبيب المسلم لا توجد طبيبا فإذا سلابد أن ينظر إلى موضع العلة صح ولا لا؟ إذا كانت العلة في وجهها لابد أن تكشف وجهها إذا كانت العلة في يدها لابد أن تكشف يدها وهكذا يبقى يجوز في هذه الحالة أن ينظر إليه لأنه وجود حاجة لكن إذا كان نظر الرجل أيا كان هذا الرجل أيا كان هذا الذكر رجل كبير رجل صغير عمره 20 سنة عمره 50 سنة عمره 100 سنة ليس عنده أي شهوة يا شيخ ما يتحرك أصلا حرام عليه أن ينظر إليه ويتكلم عن نظر مطلقا أو نظر قبل الزواج هذا نظر مطلق غير جائز فإن كان لنظر الحاجة كشهادة عليها جائز إذا نظر إلى هذه المرأة من أجل الحاجة أنه سيشهد عليها في بيع وشراء وغير ذلك يجوز وهذه مسألة مهمة جدا لأنه بعض الناس يحذروا هذا الكلام يا أخوان الكرام الذي يروجه بعض الناس للأسف الشديد يروجون بعض الفتاوى الفاسدة أنه يحرم النظر إلى المرأة حتى ولو كان في المرآة حتى ولو كان في التلفاز حرام يبقى نظر الرجل إلى المرأة مطلقا حرام، حتى لو كان مباشر يعني المرأة أمامه مباشرة يحرم أن ينظر إليه، ولو كانت المرأة في التلفاز أو صورة المرأة حرام، كل هذا حرام. يبقى نظر الرجل إلى المرأة كله حرام. لماذا؟ لأنه سيولد في القلب نيران الفواحش والعياذ بالله، وسيجعل هذا القلب فاسدا، والنظرة سهم مسموم سالم. صح، هذا من الطمات التي حلت بالمسلمين. ينبغي على المسلم أن يحذر. ينبغي على المسلم أن أولا نظر وسماع، أيضا سماع الموسيقى التي خلاص ألفناها الآن، خلاص الواحد يسمع الجزية الموسيقى شغله قاعد عادي، خلاص أصبح عندنا بلادة. للأسف الشديد أصبح عند المسلم، والواحد لا يبرر نفسه، أصبح عندنا بلادة من سماع الموسيقى. ليش؟ لأنها تتكرر وتأتي المذيعة متبرجة وأنت تجلس. يا شيخ حرام، أنا أنظر أخبار، أنظر أنظر أخبار إيش؟ حرام، هذا حرام، هذا إثم. لاحظ أن هذه ذنوب وآثام يحملها الإنسان، يتحملها الإنسان وهو يعني لا يبالي بها، وهذا من مداخل الشيطان. كلما اتقى الإنسان في مع الله سبحانه وتعالى، كلما شعر بالأشياء الخفيفة يشعر بها يبتعد عنه، نظر في الطريق أعوذ بالله يغض بصره، لكن كلما الإنسان ابتعد عن الله يتساهل بقى، خلاص يا شيخ هذه مذيعة، هذا ماتش كورة للنساء، هذا تنس يلعبه النساء، هذا كذا، خلاص ينظر يتفرج، ها يشبع رغباته الذاتية بالمعاصي والذنوب. وهو لك يا شيخ عادي، يا شيخ أنا أنظر الأخبار، أخبار حرام حرام، اسمع الصوت بس ما تنظر إلى الصورة، غض بصرك. صوت فقط. لا لا صوت، إذا كان صوت من أجل الحاجة، هنا حاجة معرفة الأخبار، خلاص حاجة أن تعرف أخبار المسلمين ماذا نفعل. طامة كبرى حلت بالمسلمين، أصبح الآن النساء عاريات في كل الأماكن إلا من رحم الله، وأيضا الصوت الموسيقى المستمر، أصبحت المصائب والذنوب والآثام شائعة بين المسلمين ولا ينكرها خلاص، وهذا يصيب القلب ببلادة، أصبحنا لا ننكر. تجد المذيعة متبرجة، يا شيخ عادي، يا شيخ عادي ننزل أخبار فقط. لا، انتبه انتبه يا أخي الكريم، انتبه، لأن الإيمان يضعف يضعف يضعف يضعف إلى أن ينحدر الإنسان إلى منحدر صعب. خلاص الآن هو كان لا يبالي، يبدأ بعد ذلك يتتبع، بعد ذلك ينظر، بعد ذلك يبحث، بعد ذلك وهكذا، بعد ذلك يدخل على الشات، بعد ذلك يدخل سلم هو صدلك. فإن المسألة هكذا، أن هذا السلم أنت من البداية سده، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، غض بصرك لا تنظر، حتى ولو كانت الأخبار، حتى ولو كانت الأخبار. ننتبه يا أخواني الكرام، بارك الله. وهي حرام بمثل وسيلة وواصلة، وحرام في ذاته، في ذاته، صح أحسنت، هي وسيلة إلى محرم أكبر، وهو في ذاته حرام، لأنه هو يصيب القلب بأمراض لا يشعر بها إلا بالضبط كإنسان صحيح البدن ودخل على مكان فيه ميكروب، أول ما يدخل يبدأ يرتبك، يبدأ يشعر بإصابة في بدنه، صح؟ لأنه سليم، لكن واحد مريض خلاص لا يبالي، هو مريض أصلا، فحينما يرى هذه الصور وكذا قلبه لا يتأثر، خلاص ألف هذا المرض، دخل هذا المرض إلى قلبه وتوغل فيه. وإذا كانت لو كانت هي قبيحة، قبيحة؟ هي قبيحة، ليست جميلة، ليست حتى جميلة. وإن كانت قبيحة، كل المؤمنين ليست العلاقة بالشهوة يا أخواني الكرام، لأن هذا الشهوة أمر خفي، لا يمكن أن يعلق الشارع على أمر خفي. واحد يقول لك يا شيخ أنا شهواتي لا تتحرك، أنا ما أتأثر بهذه، هذه سوداء. لا، حتى وإن كانت سوداء غض بصرك. ومعنى الغض، لاحظ معنى الغض له معنى نفيس جدا، غض يعني كأنك تقطع هذا البصر عن النظر، تقطعه مباشرة، غض البصر يعني قطعه وعدم تطاوله وامتداده. ننتبه، لأن هذه سهام من إبليس يصيبه القلب به. إذا القلب إمام ابن القيم رحمه الله تعالى يقول في كتاب الفوائد، الذي يبتلى إخواني الكرام بفتنة الصور، تعرفون فتنة الصور؟ هذا فتنة الصور، يعني الصور، الصور هذه صور النساء وصور الذي يبتلى بهذا المرض لا يشفى منه أبدا. خلاص داء عضال يدخل في قلبه خلاص يسمم بدنه ما يستطيع أن يشفى منه. فالإنسان من البداية يقطع، من البداية يجاهد، ابدأ اقطع نظرك خالص عن النساء، ما تنظر إلى النساء إلا فيما أحل الله لك، زوجتك وقعت عينك في الطريق على امرأة افعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقعت عينك في الطريق على امرأة لا تحل لك فاذهب مع زوجتك خلاص اقطع هذا الأمر. والشاب يغض بصره ويصوم ويذكر الله تعالى، يكثر من ذكره ويطرد الشيطان ولا يتتبع النظرة تلو الأخرى، لأن هذه كلها مزالق للشيطان والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا. القضية خطيرة يا أخواني الكرام، والله قضية النظر هذه مصيبة كبرى. الثاني نظره أي الرجل إلى زوجته وأمته، زوجته حلاله، فيجوز أن ينظر من كل منهما إلى ما عدا الفرج منهما. هذه مسألة فيها خلاف من أهل العلم حتى في داخل المذهب. خلاص، هناك وجه ضعيف في المذهب أنه لا يجوز النظر إلى فرج زوجته، لا يجوز، لكن هذا وجه ضعيف. والأصح من أقوال العلماء في المذهب أنه يجوز للرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء، هو يستمتع بما شاء منها إلا ما حرم الله سبحانه وتعالى كما قال في هذا الرأي حرام له ولها. هذا لكن رأي ضعيف حتى في المذهب، المعتمد في المذهب أنه يجوز. لماذا يصح من أمتها؟ أمتي. إلى زوجته وأمتي الأمت. أما الفرج فيحرم نظره، وهذا وجه ضعيف في المذهب، والأصح جواز النظر إليه لكن مع الكراهة. قال هذا مع الكراهة لأنه وردت بعض الأحاديث وإن كانت ضعيفة أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يورث الطمس، يورث العمى، يورث الإيش؟ الطمس. وهذا ضعيف، حديث ضعيف، لكنه لا مانع للرجل أن يستمتع من زوجته بما شاء. إذا نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية حرام، نظر إلى زوجته حلال، نظر إلى المرأة الأجنبية ولو إلى غفرها. يعني واحد يقول إيش؟ نظر الرجل إلى المرأة يعني إلى وجهها، لا، حتى ولو إلى غفر المرأة. واحد ينظر، قال الشيخ أنا ما أنظر إلا يدها بس، يد المرأة حرام، لا تنظر إلى المرأة مطلقة ولو إلى يدها خلاص أو إلى شعرها، يبقى حرام النظر مطلقا ولو إلى غير الوجه. وهذا فيه رد بالغ على من يقول أن الوجه ليس بعورة من المرأة، لأن مكمن جمال المرأة في الوجه ولا في اليد؟ في الوجه. إذا كان الشارع يقول والله المرأة تذهب تخرج يا شيخ تبدي وجهها وتبدي كفيها، تبديه تظهره، طب أيهما أبلغ؟ يبقى ينبغي على أيه، الوجه ولا القدم؟ الوجه أبلغ، يبقى ينبغي عليها أن تغطي الوجه لأن هذا مكمن للفتنة. أحد يقول يا شيخ هذه ليست جميلة، جميلة ليست جميلة عندك لكن ربما تكون جميلة عند غيرك، صح؟ جمال مختلف، جمال متنوع، الناس تختلف في تناوله. إذا وهذا المطلوب من الشاب أن يعلم ذلك أنه هذا مرض عضال. الثالثة نظره إلى ذوات محارمه، إلى أمه، واحد ينظر إلى أمه، ينظر إلى أخته، ينظر إلى ابنته، ما الذي ينظر إليه منها؟ بنسب أو رضاع أو مصاهرة؟ نسب يعني الأم والأخت والبنت، هذا بالنسب. رضاع أن هناك رضاع بين البنت وبين أمها، بين أمك أنت، فهناك نسب، هناك رضاع بينكما، أخوة رضاع بسبب الرضاع. مصاهرة يعني زواج، فأنت حينما تعقد العقد على زوجتك، عقد النكاح على الزوجة، صارت أمها حراما عليك، أم الزوجة حرام عليك بإيش؟ بالمصاهرة، حرام بالمصاهرة. خلاص، حينما أنت تتزوج صارت هذه الزوجة بعد البناء، بعد البناء بعد ما تدخل بها حرام على أبيك، هذه حرمة مصاهرة، يحرم عليها أن يتزوجها حتى لو طلقتها، يحرم أن يتزوجها للأبد، هذه حرمة أبدية. وبنتها كذلك، هذا الحرمة أبدية، حرمة إيش؟ أبدية. بنت من؟ بنت زوجة الربيبة. آه الربيبة بنت الزوجة إذا جاءت إلى بيتك أو لم تكن في بيتك فإنها حرام عليك أن تتزوجها لأنها ربيبة، ربيبتك يعني التي تربيها يعني بنت الزوجة، كل هذا يدخل في المصارف. وأمته بذوات بنسب أو رضاع أو مصاهرته، وأمته المزوجة عنده أمة وهذه الأمة مزوجة لها زوج تزوجت، فيجوز أن ينظر فيما عدا ما بين السرة والركبة، يجوز أن ينظر لهذه زوات المحارم ولما ولأمته المزوجة، ينظر إلى ما عدا ما بين السرة والركبة، ما بين السرة والركبة حرام، ما بين السرة والركبة حرام، وهذا وجه في المذهب. لكن الصحيح الراجح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز النظر إلى هذا إلا إلى ما يظهر في المهنة في العمل. يعني إيش؟ هذه يا أخوان الكرام هذه مسألة مهمة جدا. بعض المفاسد يا أخوان الكرام من كثرة الفتن صار الشاب لا يجد منفسا له إلا في أخته، من كثرة البلاء، أو في أمه أو في بنته، هذا من كثرة البلاء. فينبغي أن يغلق هذا الباب. هذا الرأي وجيه، وهو أنه لا ينظر منها إلا ما يظهر عند العمل. يعني الأم مثلا حينما تعمل ترفع تشمر الأكمام، فيجوز أن ينظر إلى هذا المحل، لكن لا ينظر إلى صدرها مثلا، لأنه سيثير عنده شهوة، سيثير عنده فتنة، خاصة مع هذا العالم الذي نعيش في الفتن فيه. يبقى يمنع، لا يجوز النظر إلى ذوات المحارم إلا ما يظهر عند العمل. يعني لا تكنس البيت يظهر مثلا جزء من ساقها صغير، جزء من يدها، لكن لا ينظر إلى صدرها، لا ينظر إلى رقبتها. كذلك إذا أراد أن يقبل أمه لا يجوز أن يقبل أمه هنا، وإنما يقبلها هنا، لا يجوز في الوجه، لا لا يجوز هنا، موطن تقبيل الأم هنا، ليس الفم، وليس هذا للأب ولا ليس فم ولا هذا أيضا، لا يقبل هنا للإكرام. كذلك البنت لا يقبل البنت في فمها، هذا حق. يخلق. لماذا يا أخي الكريم هذا الإغلاق؟ يجوز هنا البنت، لماذا هذا الإغلاق؟ الأخت كذلك لا يجوز في الفم، لأن هذا ذريعة. تقول يا شيخ خبار النص يا أخي، هذا ذريعة للفساد، خاصة في عالم الفتن، نحن في زمن مليء بالفتن، فينبغي أن يغلق الباب، لأن هذه شهوات تتسلل إلى النفوس وربما توقع عواقب يعني محرمة. أما الذي بينهما فيحرم نظره، لو هنا على القول هذا أنه ما بين السرة والإيه والركبة. نعم. واليتيمة أيضا خاصة يتيمة بالتربية، ويمكن كراهة لأنها تربية، لا طالما أنه لا يكون هناك رضاع، إذا أخذت يتيمة تربيها هناك أمرين مهمين جدا، أولا لا تنسبها إلى نفسك لا يكون هناك تبني، الأمر الثاني أنه ينبغي أن تعلم أنها أول ما تبلغ سن الشهوة ستحرم عليك، فمن الأفضل أن تجعل زوجتك ترضعها أو تجعل أختك ترضعها حتى تكون أنت يعني لك علاقة بها، خال، أب. لو أختي ترضع أنا يكون نعم، لو أختك أرضعتها يبقى أنت صرت خالا لها، خلاص؟ أو زوجتك أرضعتها صرت أبا لها، أو بنتك أرضعتها صرت جدا لها، وهكذا. يبقى هذه المسألة ينبغي عليك أن تعلم هذا الأمر. يتيمة لا يجوز قبل سنتين، الرضاعة قبل سنتين، رضاعة قبل سنتين طبعا. الرابع، القسم الرابع، النظر إلى الأجنبية لأجل حاجة النكاح، أو هذا المتعلق بهذا الباب. واحد يريد أن يتزوج ينظر إليها يا شيخ، ينظر إلى هذه المرأة، اذهب انظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. الحديث ينظر إليها، تخلع وجهها، يراه، إذا أراد أن يتزوج لابد أن يراه، تكشف. جاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أريد أن أتزوج، قال اذهب إليها فانظر، فإنه يقال في أعين الأنصار شيئا، يعني يقال أن في عين الأنصار، تعرفون، قالوا اختلف العلماء ما معنى في عين الأنصار شيئا، قالوا في أعينهن بعض يعني الجمال أو الضيق أو كذا، اختلف العلماء في تفسير هذه الكلمة. إذن لابد من النظر، لأنك أنت تتزوج الآن، هذا الزواج لابد فيه من استمرارية، وكل يوم تتزوج لا ده واحد يتزوج في العمر مرة واحدة فقط خلاص إن استطاع يعني، فخلاص هو يتزوج ينبغي عليه أن ينظر إليها، ينظر إلى إيش؟ إلى الوجه لأنه مكمن الجمال، وإلى الكف لأنه يبين مستوى الجسم، يبقى الكف سيظهر الجسم، سيبين لك ما هو مستوى، هل هي نحيفة، هل هي النحافة والسمنة تظهر من الأصابع، خلاص يبقى قبل أن تتزوج تعرف هذه المسائل تتعلمها، تقول كيف أعرف أن الإنسان نحيف، تقول انظر إلى أصابعه، فالأصابع تبين النحافة والسمان والسمنة تبين ذلك غالبا يعني. طب الشيخ أنا مش متأكد، ربما تكون، وهذا يحدث بعض الأخوات يعني ضحكت على زوجها فلما دخل إليها ينظر لبست ثيابا واسعة وكانت نحيفة جدا، نحيفة نحافة يعني شديدة، نحافة يعني لا لا يعني كأنها ولد، لا يوجد لها مفاتن خالص. فلما تزوج أذهب زارت أمه، فلما رأته أمه رأت أمه هذه البنت قالت يا بني هذه البنت نحيفة جدا رفيعة جدا، هذه رفيعة جدا يعني ما في شيء، ما في مفاتن فيها خالص. قال يا أمي أنت تبالغي، أنت إيش؟ ثم وقعت البأس فتزوج، فلما تزوج ندم ندما شديدا جدا. يبقى هذا ينبغي الإنسان إذا لا تعرف أرسل من يعرف، ابعث زوج أختك، والدتك، زوجة صديقك، تنظر إليها ثم تصف لك، تقول الله هذه يعني ليست هذه بدينة، هذه رفيعة بالأشياء التي لا ترى شعرها مثلا، أنت تريد مثلا شيء معين في هذا جائز. يعني بعض الناس يقول لك يا شيخ يعني أنا لا تبحث عن شعرها ولا تبحث، لا يا أخي هذا سيدوم، تعيش معها تبحث عما تريد أنت، هذا الإسلام لا يمنع، هذه من بحبوحة الإسلام، ليس ديننا أن الإنسان يتزوج بدون أن يرى، لا، انظر إليها للوجه، أعجبتك واليد أعجبتك، تريد أن تطمئن على بعض الأشياء الأخرى كالأسنان، كالشعر، كمثلا هل الشعر ناعم أم خشن أم كذا، تريد أن تعرف هذه الأشياء، ترسل والدتك تختبر هذه الأمور حتى تطمئن، ثم بعد ذلك تقدم على الزواج. يبقى هذا جائز، النظر هذا جائز. هو نفس اللي يستطيع أن ينظر إلى الشعر مثلا؟ لا، لأن كان بعض الفرق ينتشرون في حالة يمكن أن تنظر إلى البدن كلها. لا، هذا باب فتنة. لماذا باب فتنة؟ لأن كل واحد لا تصرع لو كنت تترك البيبي لك، أنا عارف أن تزوج فضلا ينظر إلى البنت كلها سأذهب، شكرا سأذهب إلى غيرها أمر. لا، الباب لماذا إخواني الكرام الإسلام؟ لأن الإسلام يحافظ عليك وعلي، ويحافظ على ابنتك الذي ستربى، ويحافظ على أختك، ويحافظ على المجتمع كله، مجتمع نظيف. أحكام الإسلام تجعل المجتمع طاهر، مجتمع نظيف في نقاء، ليس مجتمع مليء بالملوثات. لا، هل نستطيع أن نستعمل واتساب صور محجبة، هي محجبة ومثلاً لكي هي لا تعرف، هو لكي لا يتبيقها، فمثلاً أخ يراها ويقول هل رفض أم أباح؟ بس هذا إخوان الكرام في جانب، في حدود ضيقة يعني، هذا يجوز لكن في حدود ضيقة جدا، ما يتوسع، لأن الصور إذا انتشرت، إذا صورة البنت انتشرت لا مش خلاص، الآن هذه مصيبة. الآن الصور هذه يا إخواني الكرام إذا انتشرت يمكن على الكمبيوتر يمكن تغير هذه الصورة بأشكال معينة، ويمكن أن يدخل عليها، ويمكن أن تركب هذه الرأس على جسد آخر، ويمكن تحدث مصائب كبرى، فالباب يغلق، لابد أن تكون عندك فطنة. نحن نعيش في زمن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا منه، عجيب يعني، زمن وصلت فيه الفواحش إلى أبعد حد، ثم بعد ذلك تنتشر هذه الصورة وتصل إلى أبيها ويتهم أبيها بأشياء ليست هي منها وهي بريئة بسبب غفلتها بإعطاء الصورة. فلا ينبغي أن تتداول صور النساء، لا، هذا جانب ضيق جدا وفي حدود يعني ضيقة ليس يتوسع. لذلك البرامج أو يعني المواقع التي تكون فيها زواج على الإنترنت احذروها، لأنها معظمها مواقع تجسس، أو مواقع يعني ربما يكون فيها اختلاط وكذا ويكون فيها مخالفات شرعية، فاحذروا هذا. من أراد أن يتزوج له الجوانب الشرعية، يسأل أخاه، يسأل يعني صديقه، يسأل قريبه، يبحث عن المتدينة وهكذا. الذي الشاب الذي يريد أن يتزوج ليس عليه بالإنترنت وهذا الزواج الذي يكون عن الإنترنت، ابعد عن، ابتعد عن هذا. ها؟ أمراض ليس ظاهرة. حاضر. هذا من باب الأمانة. النظر إلى الأجنبية لأجل حاجة النكاح فيجوز للشخص عند عزمه، لاحظ العزم. عزم يعني خلاص عقد النية وبدأ يقدم على الزواج. على نكاح امرأة النظر إلى الوجه والكفين من، هذا هو مقتضى الأحاديث. انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكم. انظر إلى وجهها وكفيها. لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالنظر إليها كلها، لا. وهي لها نظر، انظر طبعا بلا شك، من حقها، من حق المرأة أن تنظر. ظاهرا وباطنا. ظاهرا وباطنا. يبقى ظاهر الكفين وباطنه، ليس الوجه، الوجه واحد. ظاهر. وإن لم تأذن له الزوجة في ذلك، بعض النساء تقول لا، لا أريد أن تراني، لا، حتى ولو لم تأذن. لأنه حقه. بعض النساء تقول لا، لا أريد أحد يراني، عندها حياء مثلا. يبقى يمكن له أن يراها بدون أن تشعر هي، بدون أن تعلم. خلاص؟ يمكن له هذا. وينظر من الأمة على ترجيح النووي عند قصد خطبتها ما ينظره من الحرة. إذا أردت أن تتزوج الأمة كما أنك تنظر إلى الحرة تنظر إلى الأمة، إلى الوجه والكفين، ليس لك غير ذلك. الخامس النظر للمداواة للعلاج. زواج إلى أمة، أمته وأمة، لا أمة، أمة غيره، أمته خلاص هو يستمتع بها أصلا. أما أما يريد أن يتزوج أمة غيره وهو يشتريها أو لا نكاح بس يدفع مهر ومن صاحبها، ها يشتري أو لا ما يشتري، ستظل عند صاحبها تخدمه، هي زوجه وعمرها. صحيح. الأمة ستصير أمة بدون أن يقع عليها سيدها. أين هو في طول اليوم؟ طول اليوم هو سيكون في عمله وهي عند سيدها تخدمه ثم تعود إليه في الليل. وكيف الشخص رجل يصبر على خلاص؟ يبقى ذلك هو الشارع ضيق موضوع الأمة. قال ماذا تتزوج أمة؟ يبحث عن حرة، لأن هذه الأمة لها حدود، أنها ستخدم رجلا آخر، ستخدم سيدا آخر، لا، اجعلها أنت سيدها، فاجعل الحرة، تزوج الحرة. ولو اختلف في سؤالنا في أي مسألة سيدها وزوجها، أي أول، أي أولى، أي قول أقوى؟ إذا كان الأمر متعلق بالخدمة فقول سيدها مقدم، إذا كان الأمر متعلق بما فيه العفة وبما كذا فقول زوجها أولى مقدم. مشكل كبير ذلك، يتزوج لا يتزوج الأب. ليش لا نتزوجها؟ هي ستكون عندنا سبايا. الخامس النظر للمداواة، فيجوز نظر الطبيب من الأجنبية إلى المواضع الأجنبية. أخواني الكرام يعني غير المحرم، حتى بعض الناس ما يفهم كلمة أجنبية. أجنبية يعني إيش؟ أجنبية يعني ليست قريبة لي، لا لا، الأجنبية هي التي يجوز لك أن تتزوج منها. فزوجتك بهذا المعيار أجنبية، زوجتك إيش؟ أجنبية. لماذا؟ لأنك تزوجت بها. يبقى الأجنبية هنا المقصود بها غير المحرم، غير المحارم، غير الأم والبنت والأخت. بنت الخالة أجنبية ولا محرم؟ بنت الخالة أجنبية، بنت العم أجنبية. طب بنت الأخت محرم؟ بنت أختك أنت خالد. بين الخال وهذه الأشياء هل ممكن يختلف على حسب الحال؟ مثلا عندنا في بلاد هذا غريب وعجيب جدا، مثلا هو في هذا الحال ممكن يعني يكون حكم منع أم لا يمكن أبدا؟ الله يا أخي الكريم، هذا الذي تعاني منه عندنا هنا كذلك في مصر، لكن الناس يتعلمون، فهم الناس وعلمهم الشرع، يعني قل لهم أن هذا لا يجوز. قال صلى الله عليه وسلم الحمل والموت، وأنا أحكي لك قصة قصيرة جدا. ولد وخاله، شاب وخاله، هذا الخال متزوج امرأة، فكان هذا الولد يدخل ويخرج. خاله بقى وزوجة خاله، إيش رأيك زوجة خاله؟ تحرم ولا أجنبية؟ أجنبية. أجنبية. كان يدخل الولد وكذا ويسلم ويدخل. فجأة هذه الزوجة تتمرد على زوجها. ليش؟ قالت أريد أن أطلق. ليش تطلقها بنت الحلال؟ قال كذا، ما أريد أن أعيش معه. طلقها. أول ما طلقت وانقضت العدة تزوجت من؟ تزوجت هذا الولد ابن أختي. ليش؟ لأنه صارت بينهما علاقة من الدخول والخروج والحديث والكلام، صارت علاقة. وكم من مصيبة تحدث بسبب هذا التساهل بين الناس، إن بنت الخالة وبنت العم دي كبيرة في السن، طب ما هيحدث تساهل والشيطان يدخل والشيطان يزرع الفتن ويزرع المصائب بين الناس. الأخ وأخيه، يا شيخ عادي زوجة أختي، عادي ما في زوجة أختك، يعني زوجة أخي، زوجة أخوك أخيك ليست محرم، هذه أجنبية، عادي يا شيخ، ما في مش نأكل سوا ونتكلم سوا ونهزر ونضحك ونتبسط، بعد ذلك تحدث طمات، تحدث مصائب. يبقى إذا الإسلام من البداية بيحفظك، نريد أن نعلم الناس بقى، نفهمهم، لا هذا لا يجوز، هناك حدود، هناك شرع، هناك دين، أنه هذه أجنبية عنه، أجنبية يعني إيش؟ خلاص ليس بيني وبينها علاقة، لا أسلم ولا أصافح ولا أتكلم ولا أتحاور ولا إلا عند الحاجة. عندنا صعب. وعندنا في بلادنا صعب أيضا، هذه من المصائب التي ابتلي بها المسلمون، عندنا كذلك صعب جدا، يعني هذا شيء رهيب خاصة في القرى. القرى لا يمكن أبدا لأخ أن يتزوج ثم أخوه يمتنع عنه، بل هذه كأنها أخته، تلعب معه وتتكلم معه ويأكل معها وتهزر معها ويضربها ويضربه، هذه مصيبة. الآن أنت تدخل الشيطان، شيخ شيطان يا شيخ، أنتم عندكم علقة، ولما تقع المصائب لك والله صح جزاكم الله خير، والله أنتم كنتم بتقولوا كلام صحيح، مصائب تقع والله بسبب. كم من مصيبة وقع بين الأخ وأخيه مع زوجته، يقولون لماذا متشددون أنتم؟ متشددون، وهذا في الأخير يقولون جزاكم الله خيرا كلامكم صحيح. هذا الإسلام دين، دين ينظم علاقات الناس. فإذا انتبهوا، نعم نحن نعاني، لكن هذا هكذا الإسلام، الإسلام بدأ غريب وسيعود غريب. النبي صلى الله عليه وسلم كان في قوم يقتلون النساء، وتمشي المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، صح ولا لا؟ كل هذا تغير ولا ما تغير؟ تغير بالإسلام، تغير بالرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا هي تحتاج إلى مجاهدة. ما تظن أن الناس سيقبلون الدين بسهولة؟ أنا أقول لهم هذا حرام، لك جزاك الله خير، حرام حرام، لا، سيجادلونك. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. الدليل يا شيخ، إيش الدليل؟ أنتم متشددون هكذا، أعوذ بالله، هذه الرجعية هذه. اصبر اصبر، هكذا كان يقال على النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص كان يقال، تذكر لك فيه أسوة. فالإنسان ما يظن أن الإسلام سيقبله الناس ولا يقبلونه، لا، هيردوه ويردوا أحكامه، ويجي تقول له يا شيخ هذا حرام، زوجة الأخ حرام، يا شيخ متشدد، يا شيخ متشدد، أنت متشدد. هذا الإسلام، هذا الدين، أنه هناك حدود بين الرجل والمرأة الأجنبية، لا يجوز أن يختلط ولا يجوز أن يكلم ولا يجوز أن إلا عند الحاجة. النظر الخامس نظر المداوى العلاج، يبقى يجوز للطبيب طبعا بالترتيب هكذا، المرأة المسلمة تذهب إلى الطبيبة المسلمة، إن لم تجد تذهب إلى الطبيبة الكتابية، امرأة كتابية، إن لم تجد تذهب إلى الطبيب المسلم. ليس مشتكا؟ لا مشتكا، أيوه هكذا مشتكا، بعد كتابية، لا لا لا نأمن عليها عند المشرك، ملحدة لا لا نأمن عليها، نذهب إلى الطبيب المسلم هو أولى بها. فإذا بالترتيب، يبقى امرأة مسلمة إن لم يكن فكتابية، لها دين، عندها وازع من الدين حتى ولو كان محرف، إن لم يكن فطبيب مسلم، إن لم يكن فطبيب كافر، فطبيبة مشركة، إن لم يكن فطبيب كافر، خلاص عند الضرورة، واحد موجود في بلاد فيها إلحاد وكفر ولا يجوز إلا الطبيب الكافر، وامرأته أوشكت على الهلاك، تهلك تموت؟ لا خلاص يذهب الشيخ داوية. لي صديق كان في كلية الطب، يدرس في كلية الطب، فكان هناك شاب متدين متسنن يعني، أطلق لحيته وأراد أن يتمسك بالسنة، كان طبيب. فجاءت له امرأة بالليل، وهذه المرأة خلاص عندها نزيف وستلد. قال لها حرام، حرام يا شيخ، حرام، كيف أنا أكشف عليها؟ حرام. فماتت المرأة، ماتت بسبب إهماله. هل هو يحاسب ولا ما يحاسب؟ يحاسب، هذا سيحاسب، وعليه الدية، وهو دفع الدية، دفع ديته. آه نعم، لأنه قصر في عمله. يبقى إذا جاءت المرأة وخلاص ما عندنا إلا هذا الطبيب، ما عندنا إلا هذا المستشفى، خلاص يا شيخ ادخلها تعالج. يا شيخ هذا سيكشف على مواضع حساسة، وإن كان تعالج المرأة ولا تترك تموت؟ تعالج. يبقى هكذا انظر إلى الفقه، يعني الإنسان عندما يكون عنده فقه يكون عنده مرونة، يفهم الأحكام، لكن عنده صرافة ولا يفهم تجده يقع في طمات، يقع في مصيبة أكبر. موتها أكبر ولا كشف الكافر عليها أكبر؟ موتها أكبر، موتها أكبر. ولو أيضا جاء كان الشيخ خطير جدا وجاء أول مستشفى الذي ترى ولا يجلس في نساء لا مش أول مستشفى، لا حتى لأن الشيخ خطير جدا مثلا. آه صح، أحسنت. هذا إذا كان شيء خطير ولا يحتمل التأخير، نعم، مباشرة ندخل خلاص، ما تتأخر. صح، يعني بعض الإخ بعض النساء كان عندهم أمراض خطيرة جدا، وبدأ الأخ يؤخر يؤخر يؤخر. لا حرام، هذا حرام، وماتت المرأة بسبب ذلك، بسبب تشدده. لا يا شيخ، يكشف عليها الرجل، هذا الضرر أقل من الضرر. إذا عندك ضررين ترتكب الضرر الأخر. يقول حتى مداواة الفرج، حتى ولو كان المرض في فرجها يجوز عند الحاجة، ويكون ذلك بحضور محرم أو زوج أو سيد، وألا تكون هناك امرأة تعالجها. إذا كان هناك امرأة، سواء كانت امرأة مسلمة أو امرأة كتابية، يبقى هذا مقدمة. لكن لا يوجد امرأة، خلاص زي بعض الإخوة. ولو مرأة هذا المرض لا تدخل إلى المرض إلى الطبيب لسبب حياة، حرام عليك أو لا؟ عليها، عليها هي، لا هي التي لا تريد، خلاص هي حرة، يجوز لها، وهي ستموت، ستموت خلاص، يجوز لها ولها الأجر عند الله سبحانه وتعالى. هذا جيد، لا مش جيد، هذا جائز. هذا يجوز لها، هي التي تقول، ما هي خلاص. ممكن نقول لها حرام عليك تذهب إلى، لا، التداوي مباح، التداوي العلاج مباح يا اخواني الكرام، ليس واجب، ليس سنة. التداوي مباح. اليوم مثلا يوجد طبيب النساء ولكن هي ليس ماهرة، ليس جيدة، نعم خلاص يبقى انتقل. نعم، لكن هذا في الاخاء، هذا في الخصوص، لكن ليس في العموم. بعض الناس هنا عندنا في مصر شائع انه لا طبيبة ماهرة، لا يوجد طبيبة ماهرة، عندنا قاعدة كده، هذا كلام خطأ. فيأتي الأخ يقول متسنن، وأنا فيقول لا، أنا إذا كان، هذا بعض الإخوة قبل أن أتزوج تقدمت لأخته فسألني هذا السؤال، قال إذا مرضت زوجتك أين تذهب بها؟ قلت أذهب بها إلى الطبيبة. قال لا يوجد طبيبات يعني جيدة. قلت لا كيف؟ يوجد طبيبات جيدة. قال لا خلاص، نحن ما نريد زواج، ما نريد، لا بد أن تذهب إلى طبيب حتى في الولادة. هذا خطأ، هذا بقى من الجروح إلى الطرف الآخر. لا لا لا، تقول أنه لا يوجد، نعم قليلات، قليلات صح، قلة، في قلة من النساء، لأنه كليات الطب يا إخواني الكرام فيها احتكار، أن الرجال هم الذين يقومون عليها. يخبرني صديقي في كلية الطب، كان في كلية الطب يعني، فيقول أنه كانت هناك امرأة تتعلم الطب معه في الكلية، فكانت الأستاذ الدكتور الكبير يهين هذه البنت ويعني يقول لها كلمات شديدة. لماذا؟ يكرهها في هذا، لأن هذا المجال لا تدخل فيه المرأة، وهي طبيبة نساء، لا يريدون نساء في ولادة. إنما يريدون الرجال يقومون بالولاة. احتكار كنوع من أنواع الاحتكار، لأنها ستدخل أموال كثيرة. الشيطان نعم. الشيطان. كما عند هناك عند البعضيخة عند الولادة هم سألوا هل سيكون هناك رجل أو لا، هم قالوا لا تبقى نساء، ولكن الذي يفعل تبينج بينج هو كان رجل خلاص. وأنت له عذرها في هذا خلاص. نحن نبحث بقدر المستطاع بالأيسر. يوجد طبيب بينج؟ لا والله ما يوجد إلا طبيبا، ما يوجد إلا طبيب. ما قالوا أنه سيكون هناك رجل، ما قالوا هذا، ما قالوا هذا، كذبوا. لا ما هو هم قالوا الطبيب النساء نعم على النساء، ولكن ما قالوا أن ستكون هناك رجل. خلاص هذا يعني يتسامح فيه حتى مداواة الفرج. الثالث النظر للشهادة عليها، رجل يريد أن يشهد على المرأة سواء بقى في أي معاملة، فينظر الشاهد. طبعا هذا في حال الزنا والعياذ بالله، هذا من الحالات يعني. فإذا إنسان رأى امرأة ورجل يفعلان الفاحشة، يقومان بفعل الفاحشة، الأولى أو الذي يجب عليه في هذه الحالة أن ينهى عن المنكر خلاص، يعني يجعله يقوم ينفره عن هذا الأمر. طيب إذا لم يستطع يبقى سيحتاج إلى 4 شهود. الأمر هذا يحتاج إلى كم شاهد؟ ما ينفع واحد، لابد من 4. فيأتي 4 ينظروا إلى هذه المرأة ليشهدوا عليها. يبقى هنا النظر من أجل إيش؟ شهادة. من أجل الشهادة، من أجل الشهادة متعمدا، لأنه سيتحمل الشهادة. 4 متعمد، لأنه سيسأل أمام القاضي هل رأيت؟ يقول نعم. وماذا رأيت؟ ماذا رأيت؟ يقول والله رأيت كذا وكذا بالتفصيل. شاهد فاجعة في الزنا، امرأة تفعل الفاحشة، وأربع شخص سيأتوا نعم، لكن ليس في المكان يعني، سينظرون من بعيد مثلا. قلنا أن أول شيء إذا إنسان وجد هذا المنكر قبل أن يحدث ينبغي عليه أن يمنعه. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده يدفعه، قال له ما لا تفعل، ابتعد عن هنا، ويبعده أو بلسانه ينصحه أو بقلبه ينكره. طيب إذا هو أنكر ولكن التالي ما ترك، سيستمر بهذا الفعل، ماذا نفعل؟ الآن سيكون هناك شهادة على فعل خبيث، شهادة على الزنا والعياذ بالله. إذا أراد الشاهد أن يشهد على هذا الأمر ويتحمل هذا الأمر عند الله حسبة لله، يبقى لا بد أن ينظر، لأن هذه حقوق. الآن هذه المرأة ربما ترجم، ربما تكون هذه المرأة محصنة ترجم، فالآن ستموت، يبقى لابد أن يشهد فينظر. فممكن نحن سنقتلهما في هذا المكان، نحن 4 ونحن نرى، وبعد لا يوجد محكمة في مصر أو في البلد، ونحن نقتلهما. لأن الشارع الحكيم ما قال لك اقتل، والشارع ما قال لك إلا في حالة واحدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا وإياك وجميع المسلمين. بس هذه الحالة أن الشخص يأذي زوجه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا يا رب ويحفظ جميع المسلمين، أن هذه بلية كبرى. لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث، قال سعد بن معاذ يا رسول الله ينظر أحدنا إلى زوجته ثم يقول آتي بأربع شهود؟ والله إن رأيت ذلك ما يفارق سوادي سواده حتى أقتله. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم مؤكدا لهذا الكلام، انظروا إلى غيرة سعد، صر غيرة، صر رجولة، هذه رجولة إيه؟ لا أنا أغير من سعد، أنا عندي غيرة أكثر من سعد، والله أغير مني. وهم يشرحون أكس، هم يقولون هذا لا يجوز، كيف هذا القتال؟ لا من حقي، هذا له. يقولون أنا أفضل والله أفضل، وهم يشرح لكي هذا لا يجوز. دمه غدر، إذا فعل الإنسان ذلك عنده حمية وعنده رجولة وفعل ذلك، دم هذا المقتول هدر. كلاهما الاثنين خلاص هدر، لا قيمة لهما خلاص، لا يحاسب عليه. ولو هو قتل، هو يقتل شخص رجل ولا يقتل، دم هذا الشخص هدر، والمرأة يقام عليها، يأتي بقى اللعان لأنه واحد بس، هو واحد فقط الذي رأى، فيأتي اللعان بينه وبينه، يلاعب أربع شهادات بالله وهي أربع شهادات بالإله. هذه القصة. الرجل حتى ولو كان غير محسن، طالما أنه في الزوج في الزوجة خلاص له من حقه، هذا من حق الزوج. هذا في حال الوقوع يعني، لكن بعد ما عرف. لا بعد ما عرف لا. في حال الوقوع. في حال الوقوع يرى. نحن نحكي هما نحن أربعة. هذا لا يجوز. لا يجوز، ولكن ماذا معنى؟ ماذا معنى إيش؟ الآن أنت أنت أنت نهيت عن المنكر بمنكر أشد. أو. القاتل. خلاص ليس لك أولا أن تقتله. يبقى أنت تعديت، سيأتي هناك هذا القتل سيعتبر قتل خطأ، سيعامل معاملة القتل الخطأ، سيكون عليك الدية في هذه الحالة. لو ها كاملا أربعة يتحملون هذا الذين قتلوا. لا القصص لا، ليس له قصص، هذا سيكون هناك تخفيف إلى الدية. يبقى إذن يجوز النظر من أجل الشهادة بزناها أو ولادتها، واحد يريد أن يشهد أن المرأة ولدت هذا الولد وما يوجد غيره، وهي تلد، المرأة تلد الآن، ويريدون أن ينسبوا هذا الولد هذا المولود لأم، من أمه؟ يبقى يشهد، ينظر من أجل أن يشهد. المرأة تلد ولا يوجد إلا شخص رجل، هل يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة في أثناء ولادتها؟ يجوز لكي يشهد، لكي إيه؟ من أجل الشهادة. فإن تعمد النظر أهو هذه بقى مسألة، إن تعمد النظر لغير الشهادة، أحد قال الله أنا سأشهد، ولكن هو في قلبه يريد أن ينظر خبيث، هو فسق ورد شهادته، يبقى يصير فاسق لأنه يتعمد النظر إلى النساء، أو النظر للمعاملة للمرأة في بيع وغيره، المرأة تتعامل في البيع والشراء فينظر إليها من أجل أن يعطيها في الظلم، فينظر من أجل هذا، من أجل الإعطاء ومن أجل الأخذ. هذا يجوز، يجوز للحاجة، حاجة البيع والشراء والمعامل، أنت تشتري سلعة معينة من امرأة في الظلم وتنظر إليها بقدر الحاجة، وتأخذ السلعة منها بقدر الحاجة، لا ينظر إليها يتلذذ، لا لا ينظر إليها خبيث هو. تفضلي جزاك الله خيرا، شكرا، بارك الله فيك، أرجو يا أختي الكريمة أن تحافظي بارك الله فيك على الحجاب الجميل هذا. إنسان خبيث. يشتري منه سيارة مثلا، سيارة نعم يشتري منها بقدر الحاجة، بقدر إيش؟ لا يكون هناك بقى ذريعة للكلام الفارغ، وهذا لأنه للأسف الشديد عندنا بعض الإخوة يعني هو في ظاهره متدين، لكنه والعياذ بالله يجد أي مدخل مع النساء ويبدأ يتكلم يرغي. طب ليش؟ الحاجة يا شيخ الحاجة، هي أرادت أن تشتري منك بقدر الحاجة تعطيها وخلص شكرا، لكن لا تتكلم كثيرا. فيجوز النظر أي نظره لها من أجل البيع والشراء. وقوله إلى الوجه منها خاصة يرجع للشهادة والمعاملة. إذا كانت امرأة تريد أن تشهد وهي منتقم وجاءت إلى القاضي، من أنت؟ قالت أنا فاطمة، فاطمة بنت من؟ فاطمة بنت محمد. اكشفي وجهك حتى أراك. لا له ولا ليس له؟ له، لأنه قاضي الآن سيقضي، فلابد أن يتعرف على الشاهد، من هذا الشاهد؟ ربما يكون رجل متستر، ربما تكون امرأة فاجرة أو امرأة، لابد أن يتعرف عليها من هي. إذا يجوز أن يكشف وجهها، اكشفي وجهك حتى أراك. لا لا يجوز أن تنظر إلى وجهك، لا يجوز له أن ينظر. المعاملة كذلك يجوز أن ينظر. السابع النظر إلى الأمة عند ابتياعها، يعني عند شرائها، الابتياع يعني الشراء. واحد ذهب ليشتري أمة، ذهب إلى السوق، ذهب إلى السوق، فلما ذهب إلى السوق ستبدأ هذه الأمة تعامل على أنها سلعة، على أنها كوب خاص. هو يشتري الأمة، لماذا هو يشتريها؟ قال والله أنا أشتريها من أجل أن تمسح الأرض. فهو يختبرها في المسيح، كيف أنت تمسك المقشة وكيف تمسك امسحي أمامي، خلاص من أجل ذلك. هو يشتريها من أجل الاستمتاع، لكي يستمتع، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، خلاص هو يريد أن. فكان عبد الله بن عمر رضي الله عنه، هذا الكلام ثابت، كان إذا ذهب إلى الأمة ليشتريها من السوق يقلبها. إيش يقلبها؟ يعني يبدأ يضع يده على الأماكن التي يعني يتلمس فيها المواطن التي يريد من هذه الأمة، إذن يجوز للرجل حينما يأتي لشراء أمة أن يقلبها، ينظر إلى ما يشاء منها في أي حال، لأنه يشتريها من أجل مقصده هو، من أجل رغبته هو، هو يشتريها من أجل الخدمة يبقى يختبرها بالخدمة، هو يشتريها من أجل أن تغسل الثياب يبقى يختبرها في غسل الثياب، هو يشتريها من أجل الاستمتاع. يا شيخ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز أن يستمتع بها ولا خلاص هو يقلبها من أجل لا كشف لا يضع يكشف لا ما يكشف نعم من حقه كل جسم لأنها سلعة، لأنها في هذه الحالة سلعة، فيجوز النظر إلى المواضع التي يحتاج إلى تقليبها، فينظر أطرافها وشعرها لا عورتها، يبقى ينظر إلى الأطراف وإلى الشعر لكن لا ينظر إلى إيه؟ إلى العورة. هذه سبعة أقسام في نظر المرأة إلى، في نظر الرجل إلى المرأة. تعالى العكس بقى، نظر المرأة إلى الرجل. هناك قولين للعلماء في هذه المسألة. قول الأول هو قول غير صحيح باطل، يقول يجوز للمرأة أن تنظر، يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل بما يباح له النظر منها. يعني إيش؟ يعني هذه الأقسام تقسم لها الإيه؟ العكس. لا، هذا قول باطل. لا يجوز، القول الثاني لا يجوز للمرأة أن تنظر من الرجل إلا إلى الوجه والكف بس، وهذا هو القول الصحيح، لأنها إذا نظرت إلى مواضع، يعني مثلا هي طبيبة، هي طبيبة خلاص للعلاج ما في مشكلة، العلاج هذا يجوز، لكن نتكلم على الأجنبية، المرأة الأجنبية تنظر إيش إلى الرجل؟ لك الشيخ تنظر إلى صدره وتنظر إلى، هو مش العورة بين السرة والركبة؟ خلاص هو سيلبس بنطلون من السرة إلى الركبة وبعد ذلك تظهر، تبدأ المرأة تتأمل فيه في جسمه كله، هذا يجوز؟ لا، هذا باب فتنة، لا يجوز، لأن المرأة تتأثر كما يتأثر الرجل، يبقى يغلق الباب. لا تنظر المرأة من الرجل الأجنبي إلا إلى الوجه والكف عند الحاجة، عند الحاجة إليه. خلاص؟ وفي تلفاز كل شيء، ماتش الكرة، بعض النساء متدينات تقول لك أنا أحب أن أنظر إلى لاعب الكرة، كرة إيش؟ هذا حرام، حرام. تقول لك أنا لا أحب ولا أنظر إلى المصارعة، كيف يتصارع المصارعة؟ هذه القبح هذا والفحش الفاجر الماجن للرجال قبل النساء. الواحد يستحي لما ينظر للمصارعة أحيانا ويجد الرجال بهذه يستحي من هذا النظر، والمرأة تنظر تقول لك الله شيخ رياضة، رياضة هذه زريعة من الشيطان. يبقى إذا المرأة لا تنظر من الرجل إلا إلى الوجه والإيه والكف بس، أما المواطن الأخرى صدر من صدر الكلام ده كلام فارغ، لا يجوز للمرأة أن تنظر إليه. النكاح يا إخوان الكرام ينقسم إلى ثلاثة مراحل، واحد مقدمة، اثنين عقد، ثلاثة دخول البيت اللي هو الوطن. يبقى النكاح ثلاثة مراحل، المرحلة الأولى مرحلة الخطبة اللي هي مقدمات النكاح، مقدمات الإيش؟ النكاح. وهذه مقدمات النكاح لها أحكامها، أولا سينظر، سيذهب الرجل ينظر إلى زوجته، ينظر إلى المرأة إلى الوجه والكفين، خلاص راغب فيه. والنصيحة إلى الشباب كما قال الإمام أحمد بن حنبل، أي شاب يريد أن يتزوج يعمل بهذه النصيحة الجميلة، شاب أو رجل يعني أي إنسان يريد أن يتزوج، يذهب إلى المرأة خلاص، يدخل البيت سينظر إلى المرأة، فإن أعجبتك، إن هي أعجبتك فاسأل عن دينها، إن أعجبتك الأمور الدنيوية يعني خلاص هذه المرأة تصلح، اسأل عن الدين، فإن أعجبك دينها يعني خلاص انبسطت منها، فرح بها، سعد بها، راغب أن تكون زوجة له، أثارته، خلينا نتكلم بصراحة، يعني يسأل عن الدين، يسأل عن التزامها بالإسلام، إيش حكم الله؟ يعني لو جاء حكم الله والإنسان ينام في الفقه، أسئلة ليست هي من الفقه وليست هي، إنما تختبر بها التزامها. هو تسأل هي والعكس يسألها هي وهي أيضا تسأله، أي سؤال لتختبر به التمسك أنها متمسكة بالإسلام. أخوي الكرام، ليس القضية أن أتزوج عالمة تجادلني كل ما أتكلم تقول شو الدليل؟ أنت حلال حرام هذا ما تفعل، إيش الدليل حرام؟ حرام تذهبي تنشري وأنت يدك مكشوفة، حرام حرام. إيش الدليل؟ أعطيني دليل وجهك. هذه متعبة، هي تتعب الإنسان ويتعب. لا، ليس المقصود أن تتزوج امرأة عالمة، أنت ما تجادلها، المقصود أن تتزوج امرأة طائعة تلتزم بأمر الله، تسمع كلام الزوج، يكون عندها تقدير له. أول ما يقول اتق الله خلاص، طبعا اتق الله خلاص هذا كان زمان، هذا في الوهم. صح صحيح، والله إلا من رحم ربي. النساء غالب النساء تجادل، عندها جدال، ما تسمع الكلام من أول مرة، لا بد أن تقول مرة واثنين وثلاثة، لا بد أن ضرب، لا ضرب ليس من أول مرة. كان السبب عندكم هذا المشكلة. أنت مثلك مثل الزبير، تعرف الزبير بن عون كان ماذا كان يفعل مع أسماء؟ كان يربط شعر يعني الدرة الزوجة بشعر زوجته الأخرى، يربط الشعر من خلف وينزل يضرب في الاثنين. هذا لا، هذا ليس الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. أن تقود المرأة باللطف والحكمة وأن تقودها بعقلك أفضل من أن تقودها بالعصا. صح صح، خذ هذه القاعدة. هذا كلام جميل جدا، هذا كلام ممتاز جدا أخي، ما شاء الله أخي رفيق اليوم، ما شاء الله موفق. من استطاع أن يقود المرأة يستطيع أن يقود الأمة. الذي يستطيع أن يقود المرأة ويتغلب عليها ويطوعها يستطيع أن يقود أمة محمد كلها، يستطيع أن يكون قائد. ولذلك لا تجد القادة في الغالب، يعني ليس كلهم، إلا أن يكون بداية موفق في زواجه، يستطيع أن يقود المرأة، لأن المرأة فعلا جموحة، ما ترضى، عندها سخط وعندها كفران بالنعمة وعندها وهكذا. فأنت تستطيع أن تقودها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبالدين وبالأخلاق الكريمة، هذا خلاص، أنت تستطيع أن تكون قائد في الجيش، خلاص أنت قائد من القوي. لكن المسكين الذي لا يستطيع يتعلم، وليس المقصود الضرب، الضرب الضرب الضرب يجعل المرأة تكره الرجل. المرأة تكره الرجل إخواني الكرام من جهتين: الضرب والبخل. إياك أن تكون بخيل مع زوجتك، إياك، لأن البخل طامة كبرى. لا تكون حتى ولو كنت أصلا في صفاتك الشح، لا تظهر لها الشح، لا، كرمها، لأنك إذا أكرمتها ملكتها، وإذا شححت عليها وضيقت عليها تكرهك، تنفر منك. وإذا نفرت المرأة خلاص نكدت عليك حياتك، تكون الحياة كلها نكد. ولذلك إخواني الكرام، استقرار البيت ينعكس عليك في العلم، وينعكس عليك في الدين، وينعكس عليك في العبادة، وينعكس عليك في الجهاد. ايش رايك بقى؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم، نبي من بني اسرائيل سيدنا يوشع، قال: لا ياتي معنا رجل بنى بناء ولم يكمل، ولا رجل عقد عقد نكاح ولم يكمل. ليش؟ لان قلبه سيكون متعلق بالزوج، فالزواج يشوش، يجعل ذهنك يتشوش. اذا اردت ان تستقر خذ المرأة، واكبر خيال المرأة الا تضربها، لا تضربها، لا تمد يدك عليها أبدا، هذا عند الأخير خالص بعد علاج طويل مرير. والأمر الثاني: ألا تكون بخيلا عليها في النفقة، تنفق عليها، عندك سخاء كرم لها، فتكون يعني كاسرة لقلبها. يبقى مقدمات النكاح لا تعطيك شيئا. واحد، أنت خطبت، نظرت إليه، أول ما نظرت إليه أعجبتك، أول ما تعجبك تبدأ تسأل عنه الدين، فإن أعجبك دينها تزوج على بركة الله، خلاص توكل على الله. هذه نصيحة من الإمام أحمد. طيب إذا ذهبت إلى امرأتي ولم تعجبك، لم تعجبك، نظر شكلها، ممكن أذهب إلى أي امرأة أريد أن أتزوجها، فإذا لم تعجبني أخلع النظارة خلاص، الآن أنا لا أنظر الوجوه، لا تكون عندي الوجوه، خلاص ما كأني لا أنظر إليه. هذه علامة لا يفهمها إلا أنا، لا يفهم إلا خلع النظارة، يحتمل معاني كثيرة جدا. فأنت حينما خلاص أنا الآن لا يحل لي أن أنظر إليها، خلاص أنا رفضتها، فخلاص. فإذا ذهبت إلى المرأة ولم تعجبك، اسأل عن دينها. شو الحكمة؟ انظر كيف حكمة الإمام أحمد، برضو تسأل عن الدين. طب لماذا؟ فإذا رفضتها قل: والله عندها دين، أريد أن تزداد شوية في الدين، أريد أن تحفظ من القرآن، لا تعلق على على على شكل ولا تقول هذه قبيحة، لا لا لا، لا تجرح، إنما تخرج بسبب الدين، فيكون هذا حافزا لها على زيادة الدين. يبقى أنت تخرج وتفعل معروف، شوف الحكمة. هكذا يقول الإمام أحمد، إذا ذهبت إلى امرأتك وأعجبتك فاسأل عن دينها، فإن أعجبك فتزوجها، وإذا ذهبت إلى امرأتك ولم تعجبك فاسأل عن دينها، ثم بعد ذلك تعلق، والله أنا رفضت لأن الدين قليل، أريد الدين يكون زيادة شوية. هي لا تحت صورة البقرة والعقرب، أنا أريد أن تحفظ. أنا سمحت ما وصلتش هذا هكذا، والله أنا أريد صحيح البخاري، يعني ينبغي أن تكون حافظة مثلا هكذا كتب الستة. يبقى هذا هذا ستجعلها هي في هبنة إلى إيش؟ لكن واحد بعض الناس شيخ هذه خلاص، أنا قلبي أول ما رأيتها رأيت قرد أمامي، أعوذ بالله. لماذا يا شيخ؟ لماذا تؤذيها؟ هل هي خلقت نفسها؟ ممكن لا لك القرد ولا صح. يبقى لماذا تؤذيها؟ هذه إنسانة، هذه لها شعور، هل يرضى الإنسان أن يقال عليه هذا؟ لا يمكن صح. فالإنسان شوف الإسلام يعلمنا هذه الأخلاق. نعم. وهل يستطيع هو يطلب منها ان يقرا ان تقرا القران هي ويسمع؟ يجوز. هي تقرا وهو يقرا في مره من المرات لما نزلت الزواج، في زواج في خطبه زارت المراه قالت انت تقرا القران؟ الحمد لله بالتجويد. فاختبريني وانت تعرف بالتجويد. هذه جرأة شديدة جدا، امرأة تقول لرجل بتجويد ولا ما تجويد؟ انت تعرف بتجويد ولا ما تجويد؟ هي أرادت يعني المسكينة أن ممكن أخذ إجازة تختار. معي إجازة قرآن. هذه رفضتني من أول مرة. قلنا البداية أقسام النكاح خمسة، يعني مفتوح ومسألة، ويوجد أحد أنا سمعت عنه هو يتزوج مثلا، تزوج 20 مرة تقريبا مثلا، هو يتزوج ممكن في مثلا يعني في يوم ثالث سيطلقها، وهذا باستمرار يعني دائما هو هكذا. وما حكمه وماذا ممكن نفهم معه؟ هل هو أحد حرام عليه أن يتزوج؟ وفعل هذا كثيرا يعني، وأيضا هذا الفعل هذا يعني ينبغي أن يكون مقيد بخيول. في السابق أخواني الكرام كان ليس عيب عند الصحابة إن رجل يتزوج امرأة وفي اليوم التالي يطلقها، خلاص ما في عيب، سيتزوجها رجل آخر. الآن صارت مصيبة، المرأة المطلقة الآن خلاص ما تتزوج، المسكينة خلاص فقد يعني أملها في أن تتزوج، إلا للنادر يعني. نحن ما نجد حتى الإخوة المتزوجون لا نجدهم يرغبون في المطلقات، يقول لك أنا أريد بكر. شيخ بكر إيش يا شيخ؟ خلاص أنت اختار واحدة تزوجت. فهذا الذي يضر بالمرأة يتزوج، هذا ينبغي عليه أن يعزر، يأتي الحاكم ويعزره، يكون له حكم، أنت لماذا تلعب بالنكاح أنت؟ لكن الآن لا يوجد حكم. جماعة المسلمين يبينون له الحكم، أنت الآن ربما تدخل في الإثم والضرر، لأنه يطلق يضرها، خلاص صارت. بعض الناس يتزوج يومين وبعد العقد بحوالي أسبوع يقول لك طلقت خلاص، أنت الآن خلاص هذه المرأة فقد أملها في النكاح، خلاص ما تتزوج، عندنا في مصر خلاص انتهت هذه، خلاص كأنها يعني لا يمكن أحد أن يتزوج إلا بقى إذا كان المترضية والنطيحة وما أكل السبع، واحد عنده 70 سنة يتزوجها، واحد عنده 60، واحد عنده 50 سنة عنده أمراض يتزوجها، خلاص يمين. بسبب هذا عندكم محل كثير جدا؟ ها؟ بسبب هذا عندكم محل كثير جدا؟ ما؟ نعم. نعم يغالون في المهور هنا، لكن هنا أقل من السعودية، أقل من دول الخليج. نعم بسبب هذا أنه يعني يقول يكتفه، يجعله يفكر 1000 مرة قبل أن يطلق. ولذلك الآن عندنا يعني قائمة منقولات، يقول لك قائمة منقولات على بياض يكتب، ونحن ما نكتب ثمن في الآخر، تظلم القائمة والله تسود عشته إذا أراد أن يطلق. هذا يمكن أن يكون سبيل، لأنه فساد الهمم. بعض الناس لو كان الزواج سهل يقول لك هتزوج اليوم وبكرة أطلق، وهو لا ينظر إلى هذه المسكينة، حرام المسكينة هذه، فضيع حرام. الإنسان يقابل هذا لو كانت أختك ولو كانت يعني بنتك ماذا ستفعل؟ سيكون ضرر. فهذا مثل هذا لابد أن يعني يكون وقفا، نعم ينصح أنه يا أخي الكريم لا تفعل ذلك، إذا أردت أن تتزوج تزوج، وإذا أردت أن تطلق فيكون هناك سبب للطلاق، ليس هكذا عشوائيا. إذا مقدمات النكاح لا تعطي شيئا، خلاص هو تزوج، ذهب عقد، آسف، خطب، وافقت المرأة، هو وافق، يتكلم مع وليها، إن شاء الله سنتزوج بعد سنة، خلاص السلام عليكم. صارت هذه المرأة أجنبية عنه، لا ليس له أي حق معه، ما يخرج، ما يكلم في الهاتف، السلام عليكم كيف حالك خطيبتي، والله نحن نريد أن نذهب، هذا حرام. طب الشيخ أنا خطبتها خلاص ما في، هذا اسمه وعد بالنكاح، أنت تعدها أنك ستتزوج، ممكن لا تتزوج، وممكن لا تتزوج لأنه ليس هناك أي التزام، خلاص إلا عند الحاجات مع وجود المحارم، مع وجود المحرم، يعني نريد أن نرتب أشياء مثلا في العقد، أشياء في البناء، أشياء في بيت الزوجية، يمكن هذا مع وجود محرم الله، لكن خلوة وحديث أو خروج لا يجوز. لا يصح النكاح إلا به. فصل فيما لا يصح النكاح، العقد بقى أركان النكاح. ولا يصح عقد النكاح إلا بولي، لا يصح عقد نكاح على امرأة إلا أن يوجد ولي له. عدل، عدل يعني ليس فاسق، يعني قائم بالواجبات، مجتنب للمحرمات، غير مجاهر بالعصيان، غير مجاهر، من منا لا يعصي؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا جميعا من الذنوب والآثام، لكن هذا العدل معناه أنه لا يجاهر بالمعصية، فالمدخن مجاهر بالمعصية، حالق اللحية مجاهر بالمعصية، هذا في في في وجود دولة إسلامية، لكن عند شيوع الفتن وشيوع المعاصي والذنوب لا، سيبدأ ننفص، سيبدأ ننزل، سنبدأ ننزل بالأحكام، فنتوسع في قضية العدالة، يكفينا في العدالة أنه يطيع الله، أنه يصلي، يكفينا في العدالة أنه يعرف بأنه يصوم رمضان وأنه يذكر الله، يكفينا هذا. هذا عدل لكل عند كل أئمة، هذا عدل. لا هذا عند الشافعية والحنابلة، عند الشافعية والحنابلة ولي عدل، لأن الشافعية الحنابلة الحنفية لا يشترطون الولاية أصلا، لا يشترطون الولي في الكبيرة، خطأ طبعا، هذا قاتل، خطأ قاتل جدا، لأن المرأة إذا زوجت نفسها يبدأ يلعب بها، أنا متدين وأنا عالم وأنا كذا، تزوجين، هذا تزوجك وبعد ذلك يلعب بها، لكن الولي سيكون أضبط لشؤونها، لأن المرأة عقلها في قلبه والرجل عقله في رأسه، الرجل بيزن الأمور، فالولي هو سيزن الأمور، هذا يصلح ولا هذا لا يصلح، يبدأ يتفاعل، إلا بولي عدل، وفي بعض النسخ بولي ذكر. ممكن نترك الأركان من الدرس، يمكن نترك هذا الأركان، ما هذا مش ذكر يعني رجل، ليس امرأة، لا تصح الولاية في النساء، الولاية في الرجال. هنا بدون عدل، ذكر بدون عدل؟ لا هذا تكميل، يعني ذكر عدل. عندنا نساء معظم النساء مثلا لا تجد عندهم المرض، ويوجد طبيبات ولكن ليس يجدون مثل هذا، ويوجد واحد من طبيب ويستطيع أن يعالجهن، يكون سببا لكثير من النساء. وفي هذا الحال أي حدود لبحث الطبيب والطبيبة، أم لا يجوز، أم أفضل أن يترك بهذا الحال؟ لا هذا بحسب لاحظ أن الشريعة سهلة، يعني أنت تبحث في محيطك، تسأل يا إخواني أنا أريد طبيبة جيدة تعالج من كذا، يوجد الحمد لله، يوجد ما يوجد خلاص تنتقل إلى المرأة الكتابية، ما يوجد مرأة كتابية تنتقل إلى الطبيب المسلم، الأمر سهل، ليس الأمر فيه تشدد أننا إذا لم نجد خلاص نضر المرأة، لا، إذا كان هناك حاجة داعية إلى المداواة يجوز أن نذهب إلى الطبيب في حال عدم وجود الطبيب، بحسب ما يتيسر، بحسب السؤال، أنا أسأل إخواني، أنا أسأل، أنا أتحرى بالتليفون، أنا أبحث عن مستشفى. هذا المرض ليس مرض الموت، هذا نعم أنا فهمت، ليس مرض موت، هذا مرض فقط من أجل تأخير الولادة. نعم والله تعالى أعلم.